محمد سيدي وشفيعي الغالي الغالي، أنت النور الهادي لكل الخير ينادي ينادي. في كل يوم أدعو أن ألقاك في جنات الفردوس سأراك. ربي بلغني مناي وأعني. ياد نبي كا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے یا رسول، یاد نبی کا گلشن مہکا مہکا لگتا ہے. صلاة اللہ وسلام وسلام على خير الأنام. صلاة الله وسلام وسلام على خير الأنام. كم أوديت لأجلنا وكم صبرت، مهما فعلنا حقك لن نوفي. نشهدك أننا بلغتنا كل ما أرسلت به لنا لتنير طريقنا. في كل يوم أدعو أن ألقى في جنات الفردوس سأرى ربي بلغني مناي وأعني أعني أعني. يا نبينا إليك سلامي من قلبي يا حبيب الله. يا نبينا إليك سلامي من قلبي يا حبيب الله. صلاة الله وسلام وسلام على خير الأنام. خير الأنام. صلاة الله وسلام يا خير خلق الله وسلام يا خير خلق الله. كم نشتاق أن نراك في جنة الفردوس مع الأبرار. جمعت الكمال يا خير خلق الله بأبي أنت وأمي يا رسول الله يا رسول الله. في كل يوم أدعو أن ألقى في جنات الفردوس سأرى ربي بلغني مناي وأعني. حتى ألقاك في الفردوس.